السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ننتظر ثواني كده لحد ما الناس تتجمع ونبدأ البث الختامي في سلسلة لولا دعاؤكم. وصلنا لنهاية السلسلة بفضل الله. الصوت كويس؟ في اي مشكلة في الصوت قبل ما نبدأ؟ ماشي، نبدأ ان شاء الله. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده المصطفى صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وذريته مستكملين الشرف. كل سنة طيبين. وصلنا ليوم عرفة، اليوم العظيم. اتكلمنا بالليل قبل عرفة بساعة يعني عن فضائل عرفة. اللي عايز يرجع للحلقة لو لسه ما شوقش نفسه لهذه الساعات القادمة، لو لسه مش حاسس بقيمة الساعات القادمة، ادينا حاولنا نساعد في هذا لعلنا يعني نوفق. والنهاردة مش هتكلم بقى عن فضائل عرفة، هتبقى كلام مكتوب. اللي عايز يرجع للمنشورات السابقة واللاحقة مع منشورات دعاء على قد ما اقدر، بحيث ان اللي لسه موجود على الفيس، اللي ما بنصحوش انه يبقى موجود على الفيس في هذا اليوم، لانه مش يوم يضيع منه حاجة. هتقولي طب ما انت على الفيس اهو. ماشي، ما هو انا على الفيس بحاول اذكر يعني، لكن مش، وان شاء الله ده مش وقت ضايع يعني. اللي هي يبقى بيذكر او بيتذكر ده مش وقت ضايع، لكن للاسف الدنيا بتبقى سحبه شويه، وممكن بقى تبدا تفتح فيديوهات، تفتح منشورات، تدخل في جدالات. لا لا، النهارده مش وقت كده خالص. لكن اللي موجود خلاص اهو هيشوف حاجه او هيسمع حاجه. ولذلك يعني زي ما بقول لحضراتكم، انا مش هتكلم كتير في هذه الحلقه عن يوم عرفه، لان احنا هنلتزم بهذه السلسله لولا دعاؤكم. واعتقد ان ما قيل بالامس، ولو ترجعوا للحلقة، يعني عظائم وفضائل يوم عرفة أظهر من أن تخفى. ولذلك يعني حتى كتبت من شوية المنشور بتاع التعريف بالأمصار، ويمكن ده اللي ممكن أتكلم عنه لأن ما فصلتوش بالليل. وهو مسألة من مسائل الخلاف المشهورة، وهي عن تداعي الناس للتشبه بحال الحجيج. الناس اللي بتحج، شوف بتبقى حالها ايه في يوم عرفة، على صعيد عرفة. ربنا يرزقنا الوقوف عليه في العام القادم، ما وفقناش هذا العام، لكن ادعي ربنا بثقة ويقين كده، واعزم الدعاء زي ما قلنا في اداب الدعاء، اعزم على الله المسألة، ولا تدعو أنت شاك، ولكن ادعو أنت موقن بالإجابة، أن يرزقك الله عز وجل الحج العام القادم إن شاء الله. فتدعي ربنا سبحانه وتعالى وتبدأ تفكر، هو حال الحجاج إيه؟ حال الحجاج مفروض يعني اللي فاهم يعني ايه حج، وفاهم يعني ايه ان الحج ده من شعائر الله العظمى ومن اوقات الذكر المتتالية، فهتلاقي حال الحجاج في عرفة ذاكرين الله، داعين، متضرعين. بعد خطبة عرفة على طول بدأت العشية المباركة من ساعة تقريبا بفضل الله عز وجل بتوقيت مصر. بدأت العشية قلنا من الظهر للمغرب، عشية عرفة المباركة العظيمة التي يباهي الله سبحانه وتعالى فيها الملائكة بعباده. فحال الحجاج بيكون ان هم مقيمين على الذكر. وكثير من علماء السلف منهم القاضي ابو يعلى قال ولا بأس بالتعريف عشية عرفة بالامصار، وده قول كثير من السلف. وسئل ابو عبد الله يعني الامام احمد عن التعريف في الامصار، قال يجتمعون في المساجد يوم عرفة، قال ارجو ألا يكون به بأس قد فعله غير واحد. وروي عن الحسن البصري قال أول من عرف بالبصرة كان ابن عباس. عرف يعني إيه؟ زي ما بقولك، مكث في بيت من بيوت الله يتشبه بالحجاج في حال عبادتهم وحال طاعتهم وحال الذكر. وكان أيضا يروى عن غير ذلك من يعني ابن عباس من الصحابة رضي الله تعالى عنهم وغيره رضي الله تعالى عنهم. وكان الحسن البصري رحمه الله كما روي عنه يجلس يوم عرفة بعد العصر، دعا وذكر الله عز وجل، فاجتمع الناس. ودي رواية عند البيهقي، روايات كثيرة اللي عايز يرجع لها كلها موجودة في المنشور قبل السابق، وهو زي ما قلنا عبارة عن ايه التعريف، عبارة عن دعاء وذكر، مش لازم يكون جماعي، مش لازم الناس كلها تكون يعني متداعية اليه، وهو ده موطن الخلاف. يعني موطن الخلاف لما سئل الإمام أحمد رحمه الله قال لا بأس به، إنما هو دعاء وذكر، فقيل له تفعله أنت؟ قال أما أنا فلا. أول إجابة الإمام أحمد رحمه الله إلى كون التعريف أنه كرهه لتداعي الناس إليها خشية أن تصير من البدع، خشية أن تصير من البدع. فيعني المسألة ما لو هي زي ما روي بقى عن الإمام مالك رحمه الله لما سئل عن ذلك قال يجلس أهل البلد في مسجدهم يدعو الإمام رجالا يدعون الله تعالى للناس، يعني الناس تيجي بقى تدعى ويلا بقى نجيب حد صوته حلو وندعي لحد غروب الشمس. قال الإمام مالك ما نعرف هذا، وإن الناس عندنا اليوم لا يفعلونه لا يفعلونه. روي عنه في رواية أخرى قال ليس هذا من أمر الناس، إنما مفاتيح هذه الأشياء من البدع، ولذلك كرهه الإمام مالك. طيب الخلاف مناطه إيه؟ زي ما قلنا مناطه خشية البدعة إذا تداعى الناس. لكن كل النصوص اللي قلناها بالأمس عن العبادة يوم عرفة وعن بركة الدعاء يوم عرفة وإن الأصل إن المساجد معمورة، والحمد لله النهاردة أعتقد أغلب المساجد مفتوحة، يعني المسجد اللي أنا صليت فيه الظهر كانوا قالوا كده وأعلنوا يا جماعة المسجد مفتوح واللي عايز يمكث، فإن شاء الله تبارك وتعالى لو هو مش تداعي ومش الناس كلها يلا بقى يا جماعة هندعي كلنا في جماعة وهندعي بصوت واحد، إذا اجتمع الناس في المسجد ذكرهم مذكر بالله، فده حال في مشكلة في الصورة أيا كان بقى نسمعه خلاص مش مهم الصورة. فالفكرة ببساطة ان النهاردة يعني ان كان من تواصي فهو تواصي بالخلوة مع الله عز وجل وبالدعاء وبالعبادة وبالذكر، ايا كان بقى قدرت تعملها في بيتك وقدرت تعزل نفسك في بيتك ماشي كان بها، حاسس ان البيت هيشغلك وحاسس ان البيت هيبقى فيه كل شوية حد هينده لك وحد هيطلب منك حاجة وحد هيشغلك بحاجة وحد ممكن يجي يكلمك وحد يتصل بيك والكلام ده، مفيش مشكلة ان تعكف في مسجد في بيت من بيوت الله على عبادة الله وعلى تلاوة القرآن وعلى الذكر وعلى الدعاء. طيب ندخل بقى في موضوعنا، كل اللي فات ده كان بس ايه توطئة كده لليوم اللي احنا فيه بإذن الله تبارك وتعالى، ربنا يرزقنا خيره ويعيننا فيه على طاعته. نبدأ بقى في الحلقة الختامية في هذه السلسلة، سلسلة لولا دعاؤكم، بدأناها النهاردة تعتبر الحلقة التاسعة، وكنا عملنا حلقة قبل عشر ذي الحجة يعني تمهيد لعشر ذي الحجة، مش محسوبة من السلسلة زي ما حلقة بالليل كده مش محسوبة من السلسلة، لكن خلينا في الحلقة الختامية لولا دعاؤكم. مرينا بحلقات كثيرة جدا ومعاني كثيرة جدا عن الدعاء، كان من أهمها حقيقة الدعاء وكيف أنه هو العبادة، وكيف أنك ينبغي أن تستشعر أثناء دعائك أنك قريب من الله عز وجل، إذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، إنك تستشعر أن الله سبحانه وتعالى يحب أن يسمع صوتك بالدعاء، بل يغضب إذا ترك سؤاله، يغضب إذا ترك سؤاله. يعني إيه يغضب إذا ترك سؤاله؟ يعني أنت هتستغنى عنه؟ يعني مش عايز تطلب من ربنا سبحانه وتعالى؟ مش عايز تسأل الله سبحانه وتعالى؟ هي دي يغضب إذا ترك سؤاله، هو يريد لك أن تسأل وليأمرك أن تسأل. يقول الله عز وجل وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب، يأمرك أن أنت تدعوه، فأنت ما بتدعيش ما بتطلبش، عندك حاجات من الله عز وجل لكنك عجزت عن ذلك. عشان كده قلت لكم حلقة النهاردة لا تكن أعجز الناس، لا تكن مين أعجز الناس؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أعجز الناس من عجز عن الدعاء. العاجز حقا النهاردة مش صاحب الإعاقة ولا صاحب المرض ولا صاحب العاهة، لا لا لا، العاجز اليوم الذي عجز عن الدعاء ده أعجز الناس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. واتكلمنا ازاي بقى آداب الدعاء وازاي ان احنا نحاول ان احنا نلتمس الأوقات الفاضلة، وهذه اللحظات التي نحن فيها من أفضل إن لم تكن أفضل أوقات الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة، عشان كده ادخرت هذه الحلقة لهذا اليوم، كيف لا تكون من أعجز الناس الذين عجزوا عن الدعاء؟ وده سؤال هذه الحلقة الختامية. احنا اتكلمنا في الحلقات اللي فاتت عن محتوى الدعاء، من اول حلقة المناجاة وازاي ان انت تبدأ بمناجاة الله والثناء على الله سبحانه وتعالى والشكاية لله سبحانه وتعالى. واتكلمنا في 3 حلقات تقريبا عن دعاء القرآن ودعاء الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم جميعا، ودعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختمنا به حلقة الأمس اللي كانت قبل الايه، قبل المغرب. حلقات المحتوى دي زي ما قلت لك، لو انت عايز تعمل مثوبة دعاء المأثور، ان انت عايز تاخد ثواب الاتباع، وان انت عايز تكون بتدعي دعاء جامع اجمع الكلمات، طبعا كلمات القرآن وكلمات النبي صلى الله عليه وسلم الذي اوتي جوامع الكلم، وان يكون دعاء امنا ليس فيه اي اعتداء. ده اللي هو المحتوى بالنسبة للمأثور. لكن كنا دايما بنأكد في كل مرة على حاجة مش عارف فاكرينها ولا لا. الحاجة اللي كنا بنأكدها دي ان هذا لا يلزم. يعني ايه لا يلزم؟ يعني مثلا واحد لا يجيد الكلام بالفصحى، لا يجيد حفظ الاحاديث او حتى حفظ القرآن، لا يجيد ان يحفظ. في ناس كده ما عندهاش القدرة دي او الحافظة دي، وان كان فيهم ناس ساعات بتستسهل تقول لك لا انا ما بعرفش، هو بيعرف وتلاقيه ما شاء الله حافظ اغاني وحافظ افلام وحافظ كل حاجة والحاجات اللي هو بيحبها. لكن خلينا نقول ما هو مش قادر فعلا، فقلنا ان هو يدعو الله سبحانه وتعالى بما فتح له باي لغه. يعني مثلا واحد لا يجيد العربيه، نقول له انت ربنا مش هيقبلك لو دعيته بالانجليزي، لو دعيته باللغه بتاعتك. هو بيعرفش يتحدث الا هذا اللسان، هو بيحفظ مثلا الفاتحه وبيصلي، بيحفظ تسبيح وخلاص، وبيصلي يعني بلغه العرب بصعوبه. ماشي، نيجي نقول له لا انت لازم تدعي باللغه العربيه، وهو مش فاهم حاجه، ولا يدعي بما في قلبه، ولا يدعي بما تيسر له. واحد ما بيفهمش الفصحى، بعيد عن العلم الشرعي وبعيد عن البلاغة واللغة والفصاحة، فمش مش عارف الآثار بتاعت الكلمات اللي اتكلمنا عنها امبارح واحنا بنقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وجمال هذه الكلمات. وإن كان أصلا الإنسان هيحس بيها حتى لو مش فاهم كل مفرداتها ومرادفات الكلمات، لكن كلمات النبي صلى الله عليه وسلم عليها نور، عليها بهاء، دي حاجة كل الناس هتحسها. لكن حتى هذا لو قلنا له كده وقلنا له اوعى تقول تكلم ربنا سبحانه وتعالى بالعامية، زي ما لو تتذكروا السنة اللي فاتت، لو حد لقى الفيديو ممكن يحطه لنا، اعتقد كنت نشرته السنة اللي فاتت، الحاجة الطيبة البسيطة اللي كانت ماشية في الحج وحد صورها وهي بتدعي دعاء بسيط جدا، يا حبيبي يا رب يا اللي اعطتني يا اللي اكرمتني، وبتقول له كلام بتناجيه بما في نفسها، بتنجيب كلمات بسيطة طالعة كده تحس بسلاسة. ناس قالت لي يا دكتور ما ينفعش، انت يعني راجل المفروض ان انت من اهل العلم، ويا سيدي اعتبرني مش من اهل العلم، اعتبرني يا سيدي جاي، انا الدعاء لمسني، دعاء بسيط جدا لكنه في حب وفي مودة، والست بتتكلم من قلبها، وواضح انها ممكن تكون ست مش متعلمة، وخلاص هو ده اللي ربنا فتحه عليها، وهي في اطهر الاماكن وفي اطهر اللحظات، وهي بتحج وفرحانة، فرحانة بربنا سبحانه وتعالى اللي وفقها، فرحانة بدينها، فرحانة بشعيرتها، وبتقول كلام جميل. طيب ده والله في ناس كتير لمتني وتقول لي ازاي تنشر حاجة زي ده يا دكتور، ويبدو ان فيها كلام. في يا اخوانا، ده في واحد قال لولاده من شدة تأثره بمقام قلبي معين هتعرفوه دلوقتي، قال لولاده إذا أنا مت فأحرقوا جسدي وانثروه، لئن قدر علي ربي ليعذبنني عذابا ما عذبه أحد من العالمين. كان راجل يبدو أنه عنده معاصي وذنوب، فبيقول أنا لا أنا مش عايز ربنا يقدر علي. الكلمة دي لو هو ما كانش في الحالة النفسية اللي هو فيها ساعتها تعتبر كلمة كفر. يعني ايه لان قدر علي ربي؟ انت شاكك ان ربنا هيقدر عليك؟ ما هيقدر عليك طبعا، ده ربنا سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء. لا، ليست لازمة. ما انا بجاوب اصلا ان لا يلزم الدعاء بالفصحى. لكن الراجل ده لما قال ايه، قال لان قدر علي ربي لا يعذبنني عذابا ما عذبه احد من العالمين. فلما مات وولاده نفذوا وصيته ونثروه، فربنا سبحانه وتعالى أمر الأرض أن ترد ما فيها، وجمعه أمامه وقال عبدي ما حملك على ما صنعت، عملت كده ليه؟ فقال يا ربي خشيتك، يا ربي خشيتك. فلما سمع الله عز وجل هذه الإجابة والله سبحانه وتعالى أعلم به، فقال قد غفرت لك. غفرت لك بماذا؟ بهذا الشعور. اخواننا في ساعات مشاعر بتخلي الانسان يقول كلام ممكن مش محسوب قوي، بس ربنا سبحانه وتعالى كريم. لما الرجل النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه تاه في صحراء، ضل في صحراء في فلاة، وضلت عنه دابته، وكاد أن يوقن بالهلاك خلاص، فنام تحت ظل الشجرة، فاستيقظ فوجد دابته عليها متاعه وطعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح. النبي عليه الصلاة والسلام هو اللي بيقول اللفظ ده، أخطأ من شدة الفرح. يعني ايه أخطأ من شدة الفرح؟ يعني هو الشعور أحيانا بحب أو بفرح أو بخشية أو بخوف ممكن يخلي الإنسان يقول كلام هو مش حاسبه قوي، لكن الله سبحانه وتعالى رحيم. فأنت لما تلاقي نفسك يعني جاشت في قلبك مشاعر وأحاسيس وقلت كلام، يعني إن شاء الله هذا الكلام أحرى أن يقبل. فعشان كده الكلام اللي اتقال في ال3 حلقات اللي فاتوا كلام مهم جدا، وقلنا قيمة الدعاء المأثور، لكن ليس هذا هو أو ليست هذه هي الصورة الوحيدة من صور الدعاء. احنا قلنا قبل كده مفتاح كده مهم قوي، أن همومك تظهر في دعائك. همومك تظهر في دعائك. أنت مهموم بإيه؟ هو ده مفتاح حلقة النهاردة. هقول إيه؟ اسأل نفسك أنت مهموم بإيه؟ اسأل نفسك أنت مهموم بمين؟ عشان تبدأ تجيب هذه الأسئلة، هتعرف ساعتها هتدعو لمين؟ وهتدعو بإيه؟ وهتدعو ازاي؟ قلنا ازاي؟ خلاص كل الحلقات اللي فاتت بقى ارجعوا لها حتى بعد يوم عرفة، مش لازم النهاردة عشان ما تضيعوش وقت الدعاء، ولو تقدر تقتنص كل لحظة في الدعاء مفيش أي مانع. ولو أنت دلوقتي عارف الكلام اللي أنا هقوله وعارف وما عندكش أي مشكلة ومش ما عندكش أي عجز عن الدعاء، خلاص اقفل البث ده، كلام مش موجه ليك، وقوم ادعي، قوم ما تضيعش لحظة واحدة. لكن احنا بنحاول نساعد على قد ما نقدر، نساعد نفسنا ونذكر نفسنا، لكن اللي عارف وخلاص وما عندوش أي مشكلة في الدعاء ولسانه بينطلق بالدعاء وقلبه متعلق بربنا، خلاص قوم ادعي، ما تضيعش يوم عرفة. إنما الكلام بقى التفصيلي، وان بداية على الثناء بالثناء على الله عز وجل وحمد الله ودعاء الله بأسمائه وصفاته، وبعدين الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، بداية بالصلاة على النبي إذا يكفيك الله همك، وبعدين تطلب من ربنا سبحانه وتعالى، وبعدين ترجع تصلي تاني على النبي صلى الله عليه وسلم في ختام دعائك، كل ده اتكلمنا عنه بالتفصيل بأسباب الدعاء وأداب الدعاء. لكن زي ما قلت لحضراتكم انك انت برضو مع كل ده بتلاقي ناس بتشتكي كل سنة من نفس الشكوى، برضو مش لاقي حاجة اقولها، انا عاجز عن الدعاء، عاجز ان انا اقول، مش لاقي حاجة. حكيت لكم عن القريب ليا، كان راجل طيب كده، وبعدين كنا في يوم عرفة وجالي كده قبل المغرب نص ساعة كده ومتأثر جدا وحزين جدا، انا قلت جايز اخذته الخشية يعني، فبيقول لي: يا محمد انا انا انا مش لاقي حاجة اقولها، الناس كلها من اول اليوم عمالة تدعي وانا مش ما قلتش حاجة، مش لاقي حاجة اقول، مش قادر. دي حاجة في منتهى الخطورة. زي ما قلت لك النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعجز الناس من عجز عن الدعاء. هو طبعا يعني الموضوع بس هو حس بغبطة للناس اللي كانت كلها منطلقة في الدعاء، والناس كلها ما شاء الله همتها كانت عالية، وكانت سنة جميلة كده، اعتقد كانت سنة انفلونزا الخنازير لو تتذكر، سنة 2009 في السنة دي، وكان الحج كده كان رايق قوي، والناس كانت مش كتير، ولكن كان يعني سبحان الله العظيم. وهو الراجل خاف انه يكون اعجز الناس، وجاي بيقول لي الحمد لله يعني بما تيسر ربنا سبحانه وتعالى عني كده، ان ايه كان مفتاح كده. وفي الاخر يعني حتى يومين هذا كلما قابلني ذكرني بهذا المشهد وهذا الموقف. فانت الفكرة ببساطة ان انت اسأل نفسك ببساطة قبل ما انا اساعدك، انت ايه الذي يهمك؟ ما الذي يشغلك؟ اجابة هذا السؤال هتحدد لك دعائك هتنشغل بإيه، وممكن تكون منشغل بحاجات غلط. فتبدأ أنت لما تسأل نفسك السؤال ده وتجاوب: لا لا لا يليق أن أنا أدعي الدعاء ده. وفي واحد منشغل مثلا بفرقته هتكسب الدوري السنة دي ولا لا، مش بقولك يعني واحد يقولك يعني أنت ما تدعيش يعني، يا أخي مش عارف، أنا أستحي إن حاجة زي دي. حتى حد من فترة كده، من كم كان في بطولة أو حاجة، فبتصل بيها: يا دكتور نحسبك مستجاب الدعاء. وأنا يعني الله أعلم بالحال يعني، ربنا يسترنا، بس إيه أنا افتكرته بقى مثلا عنده مشكلة أو عنده أزمة، ما تنساش بقى تدعي بقى، وبيتكلم على فرقة كورة. يعني ممكن ده يكون انشغال البعض، لكن لما يجي يسأل نفسه فعلا في يوم زي ده، يوم عظيم يجاب فيه الدعاء، خير الدعاء، ويبقى كل اللي شغلك فريق كورة ولا حاجة دنيوية، ويعني لا لا لا، الموضوع مش كده خالص، الموضوع ما يجيش بالطريقة دي، لازم يبقى فيه بقى معالي الأمور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يبغض، إن الله يحب معالي الأمور ويكره سفسافها، السفاسف، الحاجات التافهه، الحاجات فانت لما بتبدا تسال نفسك همومك، واه ممكن كده لو انت صدقت مع نفسك تكون الاجابه ان الهموم يعني متدنيه شويه او مش من معالي الامور، فتبدا تفوق، لا انا المفروض تكون همومي ايه، فتبدا بقى تشوف بقى ايه دعائك هيكون فعلا مبني على ايه، على الهموم الحقيقيه، الهموم الكبرى، الهموم العظيمه. وغالبا غالبا اغلب هموم الناس لا تخرج عن هم من 3 هموم، ويا سلام لو الـ3 بقى حضروا في دعائك. وده الكلام بقى المحتوى، بقى الكلام العملي اللي عايزين النهارده نفكر فيه. وانا عن نفسي انا ساعات بكتبه، بقعد افكر كده واكتبه واقول والله انا هعمل ايه، الـ3 هموم اللي عندي دول كل هم فيهم ايه، اكتر عناصر انا منشغل بيها في هذا الوقت. فتبدا اول هم فيهم، اول هم فيهم، وهبدا يعني مش هقول من الادنى للاعلى، لان طبعا لو قلت الدين والاخره، وهما بصراحه الـ3 هموم ايه، هم الدنيا وهم الدين وهم الاخره. الـ3 هموم دول لو الانسان، لو الانسان فكر في كل تفاصيلهم هيلاقي نفسه ما عندوش لحظه واحده، لحظه واحده ما فيها يعني ملل من الدعاء او عجز عن الدعاء. اول هم هنبدا بيه هم الدنيا القريبه، يعني اللي احنا عايشين فيها، دنيانا التي فيها معاشنا، دنيانا التي فيها معاشنا. هذه الهموم، هذا الهم الذي نحن فيه في الدنيا، انت كل واحد فينا عنده انشغالات، عنده مطالب، عنده آمال، عنده طموحات، عنده أشياء يريد لها أن تتحقق. يبدأ يفكر بقى، أنا دلوقتي بعد ما خلصت الدعاء المأثور، بعد ما فكرت في الحاجات اللي انا نفسي فيها، في ان انا احققها من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ودعاء الصالحين ودعاء الانبياء والكلام ده كله، ابدا افكر في دنياي، ايه المشكله؟ قال واحد هيقول لي معقول ما انت لسه بتقول لنا ما ندعيش بسفساف الامر؟ لا يا اخوانا، الموضوع كده مش سفساف الامر خالص، كل واحد فينا عايش في الدنيا. والروايه عن النبي عليه الصلاه والسلام، وان كان بعض العلماء ضعفها بس الصحيح انها حسنه، لما قال اصلح لنا دنيانا او اصلح لي دنياي التي فيها معاشي. الدعاء بالدنيا مش من سفساف الامر، وليس من الاعتداء بالدعاء، الدعاء بمحرم او تافه او شيء لا قيمه له هو اللي ملوش، او نقدر نقول انه من السفساف او من الاعتداء. وحتى ده نسبي، يعني ممكن مثلا واحد يكون عنده في دعاء الدنيا شيء انت بتبص له كده من بره فتقول، يبدأ الوقت الذي لا يرد فيه الدعاء من العشية عرفة، اللي هو دلوقتي من الظهر، من الزوال لغاية المغرب. عشان كده قلت من شوية اللي خلاص مش محتاج الكلام ده ما يسمعش هذا البث، يروح يدعي، يقوم يدعي على طول، يعتزل في مسجد ولا في غرفة ويقعد يدعي. لكن احنا بنحاول نذكر عشان ما نعجزش عن الدعاء، وده مرتبط بالدعاء، يعني اللحظات اللي احنا فيها دي مش هتخرج عن الكلام عن الدعاء. نرجع لكلامنا، الفكرة ببساطة ان ممكن حاجة تكون في الدنيا فانت مثلا بتفكر فيها، واحد مثلا، اديك مثال، واحد مثلا نفسه يخس، خلاص، او واحدة نفسها تخس، وبعدين ايه، واحد معقول هتدعي ربنا الدعاء ده؟ يا اخي انت بالنسبه لك ده انت شايفه حاجه هينه، ده ممكن يكون عامل له ازمه نفسيه، ممكن يكون عامل له مشكله. فعشان كده لما بقول لك مثلا ان الدعاء الدنيوي ما يكونش بحاجه تافهه، برضو ما بقولكش ان انت تحكم على الناس في دعائهم او تحكم على نفسك بشيء خطأ. الانسان مطالبه وهمومه ممكن تبقى نسبيه من شخص لاخر، الحاجه اللي انت شايفها هايفه هي عند واحد تاني عامله له ازمه نفسيه. بس زي ما بقولك مش الحاجات المجمع على هيافتها، يعني ما يجيش النهارده كل همه ان هو فرقته تاخد الدوري، ده ده ده معنى يعني قاصر جدا، ده مسكين. هقول له ما تدعيش، ادعي يا عم انت حر، يعني هقول لك ما تدعيش يعني، لكن للقائلين طبعا بالاباحه في المساله دي يعني. لكن الاهم من كده انك انت شوف همك الدنيوي ايه، شوف ايه اللي شاغلك في الدنيا. الانسان الطبيعي زي ما قلت لكم له 3 هموم، هم الدنيا وهم الدين وهم الاخره. قسم دعائك كده، وكل شويه اعمل جوده الدعاء، في العلماء يحبوا يسموها حزب، حزب دعاء. ولما هحط لكم دلوقتي احط لكم دلوقتي الادعيه بتاعت اللي انا بحب دايما انشرها كل سنه، هتلاقوا فيها كده سكرين شوتس كده من كتاب بحبه للدكتور محمد اسماعيل مقدم الله يحفظه، اسمه النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه، النصيحه، مختصر النصيحه في الاذكار والادعيه الصحيحه. فهتلاقي كل شويه الشيخ مقسمهم تقريبا ل 11 حزب. يعني ايه حزب؟ يعني مجموعه من الدعاء. فانت كمان في دعائك اللي في الـ3 هموم دول قسمهم احزاب. يعني انا مثلا دلوقتي خلاص الساعه مثلا هنخلص على الساعه 2:30 كده، فهقعد مثلا من الساعه 2:30 في المسجد لحد العصر، العصر 4:30 مثلا، ويتصلى 5، هعمل مثلا في الدعاء ده حزب كده، هبدأ كده أول نص ساعة دعاء من السنة، دعاء المأثور، دعاء من القرآن، دعاء الأنبياء، وبعد كده هبدأ بقى يعني إيه ربع ساعة أو تلت ساعة كده دعاء بما أريد من شواغل الدنيا، من الحاجات اللي شغلاني. كل واحد فينا عنده هموم، عنده حاجات في الدنيا، في واحد عنده مشكلة في الشغل، واحد عنده مشكلة في الرزق، واحد عنده مشكلة في الدراسة، واحد ابنه في ثانوية عامة، واحد ابنه في كلية ومتعثر، واحد أيا كان مشكلتك اطلب. عندك أزمة مالية، عندك مشكلة أسرية، عندك مشكلة مع زوجك، قولي لي يا رب أصلح لي زوجي، وأنت عندك مشكلة مع زوجتك، يا رب أصلح لي زوجتي، عندك مشكلة في حاجة معينة في الصحة، أسأل الله تبارك وتعالى لي ولكم العفو والعافية، خايف على أولادك، خايف عليهم من الدنيا، خايف عليهم من مشاكل الإلحاد ومشاكل الذنوب ومشاكل الفجور والحاجات دي كلها، نفسك ربنا يحفظهم. الآن على مستقبلهم، الآن على مستقبلك، الآن على شغلك، الآن أي مشكلة عندك في حياتك الدنيا لو قدرت تقسمها كده هسهلها لك برضو في الدنيا، هتلاقي حاجة اسمها مرجوات وحاجة اسمها محبوبات وحاجة اسمها مخاوف. إيه هي مرجواتك؟ آمالك اللي جاية، وإيه هي محبوباتك؟ الحاجات اللي أنت بتحبها، الحاجات اللي أنت نفسك إن ربنا سبحانه وتعالى يحفظها لك. كل واحد فينا عنده حاجات بيحبها، عنده ناس بيحبهم، عنده أهله، والده، والدته، زوجته، أولاده، قرايبه، أصحابه، الناس اللي بيحبهم. يبقى عنده مرجوات، واحد مثلا ما عندوش، ما وفقش للزواج، نفسه يرجو أن يتزوج، يرجو أن يعفه الله عز وجل، اطلب. واحدة كذلك نفسها تتزوج، إيه المانع؟ إيه المانع؟ اطلب من ربنا، مش عيب. اكشف حاجاتك لربنا، اكشف مرجواتك. أمال تشتكي لمين؟ تشتكي للناس؟ اشتكي لربك جل وعلا. شوف كده دعاء سيدنا زكريا وهو بيقول اني وهن العظم مني واشتعل الراس شيبا ولم اكن بدعائك ربي شقيا، واني خفت الموالي، انا خايف على الموالي من بعدي يا رب، اني خفت الموالي من ورائي وكانت امراتي عاقره. شوف شوف جمع مشاكله كلها ازاي في دعاء، وكانت امراتي عاقره، وبعدين طلب بقى فهب لي من لدنك وليا. فشوف ايه مرجواتك وايه محبوباتك، الحاجات اللي انت بتحبها والناس اللي انت بتحبهم. وعلى فكرة ممكن تدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يحفظ لك مثلا دارك، بتحب دارك، بتحب بيتك، انه يحفظ لك دبتك، ما هي دي حاجات، حاجة انت بتحبها، ايه المشكلة؟ هو ده مش حب الدنيا يا شيخ؟ اخوانا مش قصدي حب يعني ان انت هتقدمه على الاخرة، بس حاجة، حاجة انت ربنا سبحانه وتعالى بارك لك فيها ورزقك اياها، وانت نفسك ربنا يحفظ لك نعمة. مش النبي عليه الصلاة والسلام كان يتعوذ ويقول اعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك؟ ما هي دي نعمة، اطلب من ربنا انه يحفظ عليك النعم. وبعد المرجوات والمحبوبات في حاجة اسمها المخاوف. ايوة كل واحد فينا له مخاوف، في واحد خايف من المرض، مش قصدي بقى الخوف المرضي، ولو خوف مرضي، لو حد عنده وسواس قهري، اطلب من ربنا سبحانه وتعالى النهاردة، النهاردة اليوم العظيم ده، ان ربنا يعافيك، ان ربنا يهدي صدرك ويهدي قلبك، وانه يرزقك العافيه من هذا البلاء. بلاء والله اخواننا اللي شاف يعني الناس اللي مبتلين بالوسواس القهري، واسال الله عز وجل ان يفرج عنهم جميعا. اللهم فرج عن عبادك يا رب، اللهم عافيهم يا رب، عافيهم في انفسهم. المرض النفسي يا اخواننا والالم النفسي اوعى تستهين بيه. واحد يقول لك ما هو معافى اهو، ما هو كويس اهو، ما تعرفش نفسيته فيها ايه، ما تعرفش الهموم والاحزان اللي في قلبه. ادعي ربنا سبحانه وتعالى انه يشرح صدرك، انه يزيل حزنك، انه يزيل مخاوفك. ما انت زي ما بقول لك عندك مرجوات وعندك محبوبات وعندك مخاوف، كل ده جمعه النهارده، فكر في الحاجات دي، فكر في طلباتك، في مرجواتك، في محبوباتك، في مخاوفك، شوف انت خايف من ايه. شوف فكر، انا مش هفكر لك، بس انت اكيد عارف انت خايف من ايه، وقسمه عشان تلاقي دايما دايما. اوعى تعجز عن الدعاء، اوعى تعجز، فكر كده شوف ده هياخد منك وقت قد ايه. وزي ما بقول لك شوف انت لو خليت حاجات كمان لنفسك، وحاجات لأهلك، وحاجات لأبنائك، وحاجات لو انت مش مخلف، لآبائك، لجدك، لجدتك، لقرايبك، لرحمك. إن الرجل لترفع درجته في الجنة فيقول أن هذا، فيقال باستغفار ولدك لك. اوعوا تنسوا آبائكم يا اخوانا، اوعوا تنسوا الدعاء للأهل سواء أحياء أو أموات. ربنا لما علمنا قال وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ما قالش انك تقول كده بعد ما يموتوا، سياق الآية مش كده خالص. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، يعني عايشين اهو، وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الناس فاكرة يقول لك ايه لو قلت الله يرحمه، او انت يا عم ايه هتفول عليه انه مات، رحمة تلاقي الرد على طول، الرحمة تجوز للميت والحي. ايوه الرحمة للميت والحي، يا رب ارحمنا وارحم ابائنا وارحم امهاتنا، وتدعي، تدعي لنفسك ولغيرك. ادي دعاء في الدنيا. افعل ان شاء الله. بعد كده يجي بقى الهم التاني زي ما قلت لك، همومك تحدد دعائك، همومك دنيوية في دعاء دنيوي مش عيب. والنبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أن قال لعلي بن أبي طالب أو دعا لعلي: اللهم كثر ماله وولده، كثر ماله أو أكثر ماله وولده. إيه مال؟ أدعو بمال. أي أيوة أدعي بمال، فضل الله، ادعي ربنا، ربنا خزائنه لا تنضب. واحد يقول لك أنا استحي يا أخي، استحي أن أنا أدعي بالمال، براحتك، بس ربنا سبحانه وتعالى يحب أن تسأله ويغضب إذا تركت. هو المال ده قل له يا رب أعطني مالا صالحا أنفقه في طاعتك. مش لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله علما وآتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، قل يا رب أنا نفسي أنفق في سبيلك، نفسي أكرم المساكين والفقراء وساعد الناس، والناس في ناس كده عندها إشفاق، والله بشوف ناس يعني فعلا فعلا بيتأثر جدا بحال الناس، ده نعمة من عند ربنا مش من الدعاء. وأسألك حب المساكين، في ناس بتحب المساكين بس مش قادرة تعمل لهم حاجة، الظروف بقت صعبة وكل واحد فيه اللي مكفيه والناس على قدها، فيبدأ ايه يفكر يا رب، يبقى من دعاء النهاردة يا رب انا عايز مال. ليه عايز مال؟ عشان اكفي نفسي واكفي ولادي واعيش حياة كريمة، ماشي مفيش مشكلة خالص، وعشان اساعد الناس، وعشان استعمل المال ده في طاعتك يا رب. ذهب اهل الدسور بالاجور، الصحابة جم قالوا للنبي كده، اهل الدسور اللي هم الاغنياء بينفقوا بيطلعوا من مالهم وكمان بيعبدوا ربنا زي الفقراء، نفس العبادة برضو، بيدعي ربنا في يوم عرفة وعمال يعني يتقرب بالقربات، يبقى هم اكتر مننا. فالنبي عليه الصلاة والسلام علمهم ان هم يذكروا ربنا الفقراء، وعلمهم حاجات يعني ايه يسابقوا بها الاغنياء. بس الشاهد هنا ممكن تطلب من ربنا مال، ممكن تطلب من ربنا عافية، ممكن تطلب من ربنا انه يرزقك الولد، ممكن تطلب من ربنا انه يبارك لك فيما رزقك ويرزقك خيرا منه. كان هذا ايضا مما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي تعوذ من الفقر جنبا الى جنب مع التعوذ من الكفر. ده كله ردود على اللي يقولك لا لا لا ما تدعيش بالدنيا، هتضيع يوم عرفة في الدعاء بالدنيا. يا اخي ايوة دنياك فيها معاشك، احنا نضحك على نفسنا يا جماعة، ما انت لو جالك ابتلاء شديد في الدنيا مثلا، واسأل الله عز وجل لي ولكم العافية، لو جالك زي ما اخونا بيقول كده، اخونا خالد بيقول دعاء بقضاء الدين وسعة الرزق، ما انت لو عليك دين، ما هو ما انت منشغل، ما انت منشغل. انا فضلت فترة كده ولا زالت يعني دعواتكم لنا النهارده ان ربنا يفرجها، يعني عندي بلاء دنيوي كده، في حد غاصب حقي، فالامر ده بيخلي الواحد ساعات منشغل، اول ده ممكن يكون اصلا من الحاجات اللي ممكن تخلي الواحد يسرح في الصلاه، اسال الله ان يغفر لنا. فانت بتدعي ربنا اصلا بزوال هذا البلاء الدنيوي عشان برضو انت ربنا يفرغك لطاعته. صحيح انت ممكن يكون البلاء الدنيوي ده يخليك تدعو الله عز وجل وتتضرع وتامل من عند الله خيرا، لكن برضه هذا البلاء، واحد مثلا عنده مرض شديد جدا، ما هو ده ساعات بيحول بينه وبين التلذذ بالعباده، التلذذ بالطاعه. فلذلك وانت بتدعي بالدنيا ما تبصلهاش ايه ده؟ ايه ده انا هدعو ربنا في يوم عظيم زي ده بالدنيا؟ يا اخي ربنا سبحانه وتعالى يحب ان تدعوه ويغضب اذا ترك سؤاله، فادعو ربنا سبحانه وتعالى بكل ما اهمك في الدنيا. بكل ما أهمك في الدنيا، يبقى ده الهم الايه؟ الهم الأولاني. نيجي بقى الهم التاني، وده زي ما بقولك أنا الترتيب مش قصده، وإن كان لو هكلم على العظمة طبعا هم الدين أعظم. هم الدين، قال له هو مش هم الدين ده في الدنيا؟ أيوة، ما هو أنت عايش بالدين في الدنيا، ما أنت الدين ده بتحققه في الدنيا، بس الدين ده هو اللي هيوصلك للهم التالت. همك في الدين بقى أنا ليه خليته لوحده؟ لان في امنيات دينيه كده انا بحب اخلي ليها ايه، ولذلك يعني هو طبعا استمدادي للتقسيمه دي من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: واصلح لي ديني الذي هو عصمه امري، اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري. فانت لما تتامل كده في دينك وتفكر كده انت عايز ايه في الدين، عايز ايه لدينك، وعايز ايه لامتك، ما هو اعتنائك بشان الامه من الدين، فلازم يبقى في دعائك النهارده دعاء للامه، دعاء للمستضعفين، دعاء لأهلنا في فلسطين، دعاء في الثغور، دعاء للمسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. يبقى تبدأ تفكر ده دين، ده دين يا أخوانا. دعائك للمسجد الأقصى الأسير إن ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا فيه صلاة قبل الممات ويحرره، ده دين يا أخوانا، هذا دين رب العالمين اللي ذكر الأقصى في كتابه الكريم، فقال سبحانه الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. بركة ربنا في المكان ده، إزاي عدي يوم زي ده من غير ما ندعي للأقصى؟ إزاي عدي يوم زي ده من غير ما ندعي للمستضعفين من المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها؟ تفكر مش بس المستضعفين، والمستضعفين ماليا، الغلابة، المساكين تدعي لهم، المبتلين تدعي لهم، يبقى ده دعاء من الدين. خليته مع هموم الدين ليه؟ لان دول انت ممكن ما تعرفهمش. انا قلت لك في الدنيا انت بتحب ناس وليك محبوبات وليك محبوبين بتدعي لهم، وتدعي بقى كمان لاخوانك المسلمين كافة. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، لك بكل مؤمن حسنة. شوف بقى عدد المؤمنين والمؤمنات، تدعي الدعاء ده النهاردة وتقول لربنا يا رب يا رب انصر المستضعفين في كل مكان، وفرج عن المكروبين في كل مكان، وتدعي لاخوانك. وبعدين بقى دينك انت، تفكر في دينك بقى، عايز ايه لدينك؟ نفسك تكون انسان صالح. ما هو انت مش مفروض بتزكي نفسك، مش بتقول ده انت بتعرفش بيني وبين ربنا عمار. لا ما تقولش كده، انت عارف كويس جدا ذنوبك، كل واحد فينا عارف ذنوبه، فتدعي ان ربنا سبحانه وتعالى يصلحك. اصلح لي شأني كله ولا تكلني الى نفسي طرفة عين. نفسك تكون انسان صالح، انسان متدين، نفسك تكون انسان قريب من ربنا، نفسك تقوم الليل، نفسك تحفظ القرآن. ادعي النهاردة فرصة، ممكن كل ده يتحقق. والله العظيم يا اخواننا، والله العظيم اعرف ناس حياتهم اتغيرت، اتغيرت تماما، علاقتهم بربنا اتغيرت تماما بدعاء. حكيت لكم انا قصة الحج، اول مرة حجيت فيها بفضل الله عز وجل، ما كنتش، ما فيش اي اسباب، ما فيش اي فلوس، ما كنتش، كان شغلي لسه في اوله خالص، وما عنديش اي امكانية مالية، وسبحان الله دعوة في آخر طواف في أول عمرة عملتها، اللي هي كانت يعني برضو بالعافية، وكانت يعني الأمور الله أعلم كانت إزاي. قلت يا رب اللهم لا تجعل هذا آخر العهد ببيتك، اللهم ردني هذا العام حاجا. هذا العام كان فاضل ساعتها على الحج تقريبا 3 شهور. سبحان الله، والله العظيم يا إخواننا، والله ما أعرف جيت زي الحج. جات لي تأشيرة هدية، هديه كده، واحد قال لي كده ايه ده، في تاشيرات، كان في امراء كده بيطلعوا تاشيرات، فقال لي انا ايه افتكرتك، هات باسبورك وجاب. سبحان الله العظيم، ما تعرفش ايه اللي ممكن يتغير في حياتك. نفسك تحج، قول له يا رب النهارده، قول له يا رب السنه الجايه اكون على عرفات، السنه الجايه ايه المانع، حجيت قبل كده وعايز تحج تاني، ما فيهاش حاجه، وتقول كده وادعي ربنا سبحانه وتعالى. نفسك في اي شيء في الدين، فكر كده، فكر الهداية، قرب من الله، تلذذ بمناجاتي، الهام الدعاء. قلت لكم من يومين كده واحد بيقول لي مش قادر ادعي، قول له كده، قول يا رب مش قادر ادعي، اشتكي ربنا همك. ما هو مش قادر ادعي، دي مشكلة، مشكلة في الدين، طب قول له اشتكي له وهو قادر ان يفرج عنك. تبدأ تفكر في كل ده، تبدأ تفكر في همومك الدينية. نفسك في ايه؟ عندك معصية، وكلنا عندنا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. حديث الترمذي بإسناد حسن، حسن الشيخ الألباني، وأنا بصدق النبي صلى الله عليه وسلم، مش عايز أعرف ذنبك ولا تقول لحد ذنبك، بس خلاص النبي قال في ذنب، ممكن الذنب ده ما يكونش ظاهر، ممكن يكون شعور معين، ممكن يكون غل معين في قلبك، شيء معين، مش هتهمك، بس كل واحد عارف نفسه، كل واحد عارف تقصيره. لكل عبد مؤمن ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا، لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. قال النبي بعدها الحل بقى، إن المؤمن خلق مفتنا توابا، نسيا إذا ذكر تذكر. أول حاجة قال بعد ما قال مفتنا بيفتن، كلنا بنفتن، قال إيه؟ توابا. ادعي ربنا النهاردة بالتوبة، يوفقك لتوبة، هو ده دعاء من الدين، دي همومك الدينية، ان انت دلوقتي مهموم. انا مفروض الانسان الطبيعي ان الذنب يؤرقه، قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته. يعني انت كده النهاردة لما ربنا يوفقك للطاعة في يوم عرفة، وقدرت تعرف بالامصار، وقدرت ان انت تعبد ربنا وتدعو ربنا وتقرأ القرآن وكده، ده يفرحك، مش يخليك تعجب بعملك تقول يا سلام ده انا عظيم قوي، لا لا مش ده المعنى، لكن ايه؟ تسعد بان وفقك الله عز وجل، تسر بحسناتك، وفي المقابل وتسوءك سيئتك، تسوءك سيئتك تزعل، فبالتالي عامله لك هم. زي ما قلت لك الهم ده ازاي يفرج، ان تدعو الله عز وجل ان يفرجه، يا رب فرج عني هذا الهم، هم المعاصي، هم الذنوب، ارزقني قلبا سليما ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قلنا ده كله مع دعاء الأنبياء، بس اتعلموا في حياتكم أنتم دعاء الأنبياء، إنك يا رب سلم قلبي، يا رب عافيني من الرياء، عافيني من العجب، عافيني من الحقد، عافيني من الحسد. اطلب من ربنا همومك الدينية الخاصة وهموم الأمة عموما، لا تنسى المسلمين، فليس من المؤمنين من لم يعني بأمرهم. طيب يبقى قلنا هم الدنيا وهم الدين، ادي التقسيم اهو، الدعاء اللي بره المأثور، كل ده بره المأثور، كل ده بما تيسر لك، اللي انت عايزه اطلب من ربنا سبحانه وتعالى، اللي انت عايزه من الدنيا واللي انت عايزه من الدين، شوف انت نفسك ربنا يستعملك لنصرة ديني، شوف انت نفسك ربنا سبحانه وتعالى يوفقك للعلم، عايز ربنا سبحانه وتعالى يعلمك العلم الشرعي. بص الدعاء هينزل بعد البث ده ان شاء الله رب العالمين. كل ده تطلب من ربنا سبحانه وتعالى ذلك. طيب يجي بقى الهم الثالث والاخير عشان ما اعطلكوش اكتر من كده، ونبدا بقى نتفرغ للدعاء في الساعات المتبقيه من هذا اليوم العظيم. دعاء او هم الاخره، هم الاخره الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: من جعل الهموم هما واحدا هم المعاد كفاه الله سائر الهموم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت الاخره همه جمع الله عليه شمله وجعل غناه في قلبه واتته الدنيا وهي راغمه. كل اللي انت عايزه بقى في هم الاخره، الحقيقه المطلقه الذي ينبغي ان يفكر، التي ينبغي ان تكون القسط الاكبر من انشغالك. ايوه المفروض ده الصح، بس لو ده ما حصلش ما تقعدش تجلد نفسك. واحد مثلا عنده هم كبير جدا في الدنيا وانشغل بيه في دعائه، عادي جدا مش عيب. عندك مشكله، عندك ازمه، اسال الله عز وجل ان يفرج عنك، اطلب مفيش مشكله. بس الاخره بقى، الآخرة التي إليها المعاد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، التي إليها معادنا، هذا الهم الذي يكفيك الله به كل الهموم. وممكن دعاء الآخرة بقى ده كده إيه، ممكن تقسمه برضه، ممكن تقسمه بداية من الخاتمة، تطلب من الله عز وجل حسن الخاتمة. في ناس بتختلط عليها الأمر لما نهى بعض السلف أو بعض الصحابة عن مسألة إن إيه مثلا أسألك القصر الأحمر بجوار اللي مش عارف إيه في الجنة، إن ده من التكلف. صح ورد هذه الآثار، لكن لا، أنا بكلمك عن مراحل ربنا كلمنا عنها. ربنا كلمنا عن لحظة الموت: وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق، سورة قاف، ذلك ما كنت منه تحيد. ربنا بيقول لك المشهد ده وبيقوله لك في أكتر من آية: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون، فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. فتبدأ بقى تفكر في اللحظة دي، لحظة السكرات: يا رب هون علي سكرات الموت. النبي دعا بهذا: اللهم هون علينا سكرات، إن للموت سكرات. قال كده وهو بيمسح على وجهه أثناء مرض موته صلى الله عليه وسلم، قال: إن للموت سكرات. فتطلب من الله عز وجل، تقول: اللهم هون علي سكرات الموت، اللهم اختم لي بالشهادة، اللهم وفقني لا إله إلا الله لحظة الموت، أحسن خاتمتي، هون علي سكرات الموت. اطلب من ربنا ده، اطلب من ربنا أنه يختم لك بطاعة. مش في ناس كده ربنا سبحانه وتعالى بيقبضها وهي ساجدة وهي في حج أو عمرة وهي في طاعة وهي في عبادة؟ اطلب من ربنا، كرمه كبير وفضله واسع، اسأله قل له: يا رب تكون خاتمتي على طاعة. طب بعد الخاتمة وبعد الموت في قبر، في وحشة، في ناس دي، يعني أنا من الناس دي، يمكن أنا ما بحبش الأماكن المغلقة أو الأماكن الضيقة، أسأل الله عز وجل أن يوسع لنا في قبورنا. فاطلب من ربنا، قول: يا رب وسع لي في قبري مد بصري، يا رب هون علي ظلمة القبر، يا رب آنس وحشتي في قبري، ما بحبش الوحشة، ما بحبش أكون لوحدي في المكان ده، خايف من اللحظة دي. اطلبها من ربنا النهاردة، قول له: يا رب، ما دي الآخرة بقى، منازل الآخرة، كل المنازل اللي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت في القرآن، المنازل دي تفكر فيها: يا رب نو أنر لي قبري، آنسني بالقرآن في القبر، فأنت تكون مؤانس به في الدنيا فينتقل معاك الأنس بالقبر، أنا عملك الصالح، أنسك بعملك الصالح. حاضر، أفعل إن شاء الله. فتفكر في ده برضه، في القبر والبعث والنشور والحساب، يا رب هون علي الحساب، يا رب لا أناقش الحساب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. يعني لما يتقال لك بقى: فاكر لما عملت ذنب كذا، طب انت ليه عملته؟ تبدأ بقى: لا، ما ممكن ربنا يذكرك بالذنب ثم يقول: عبدي قد سترته عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك. لكن تناقش الحساب، يبدأ بقى: اه ده انت عملت كذا، لا انت ما كنتش صادق. زي ما يتقال لواحد: ماذا كنت تفعل في الدنيا؟ قال: يا رب انفقت. انفقت في سبيل؟ قال كذبت، بل انفقت ليقال جواد. اهدي مناقشة حساب، فاذهب فادخل النار فلا اجر لك عندي. قد قيل خلاص، اتقال عليك ان انت في الدنيا كريم، وانت كنت بتعمل الكرم ده عشان يتقال عليك كريم، مش عشان ان ربنا هو اللي يأجرك. فخلاص قد قيل لا اجر لك عندي. اول ثلاثة حديث، حديث اول ثلاثة يقضى عليهم يوم القيامة، عالم ومنفق وشهيد. تخيل المشهد. فانت تطلب من ربنا الا يناقشك الحساب، وان ربنا يهون حسابك وييسره. اللهم يسر حسابنا يا رب، اللهم ادخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب، ندخل الجنة كده. في ناس بيدخلوا الجنة 70,000 اللي النبي قال عليهم، ربنا يجعلنا منهم وممن معهم. ما هو مع كل 1000 70,000. النبي عليه الصلاة والسلام بعد كده ذكر هذا. فهؤلاء الذين يعني يتوكلون على الله ولا يتطيرون، وهؤلاء أصحاب هذا الفضل اللي يدخلوا الجنة من غير حساب ولا عذاب، من غير خلاص. مش ما هو في ناس، سيدنا علي بيقول إني لأعلم أقواما يتساقط لحم وجوههم خجلا وهم تعرض مساوئهم على الله. ما هو في ناس عندها مساوئ، وأنا منهم وكلنا منهم إلا من رحم الله. كان الفضيل بن عياض في آخر يوم عرفة، بعد أن ينصرف الناس وبعد أن انقضى اليوم ودعا الناس بما شاءوا، كان الفضيل رحمه الله أثر عنه أنه كان يقول وهو يبكي: واسوأتاه وإن عفوت، واسوأتاه وإن عفوت. فأنت تدعي ربنا، قل له يا رب أنا أستحي، أستحي أن تعرض مساوئي عليك يا رب، فأدخلني الجنة بغير حساب ولا عذاب، من غير حساب يا رب. قادر ولا لا؟ قادر، بلى قادر سبحانه وتعالى، قادر على أن يدخلك الجنة بغير حساب ولا عذاب. ففكر في ده، فكر في منازل الآخرة، الحساب والسؤال. في ناس زي ما بقولك مش قادر يتخيل المشهد ده. لو ربنا فكرني باللي أنا عملته، أسأل الله أن يغفر لنا جميعا وأن يدخلنا الجنة بغير سابقة حساب ولا عذاب. فكر في المعاني دي في الآخرة. الميزان، إن ربنا يثقل موازينك. الصراط، أن تمر عليه مرور الراكب الجواد، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: منهم من يمر كالراكب الجواد، منهم من يمر كالريح. يا رب نمر على الصراط على طول بسرعة، من غير ما في واحد يعني مخدوش مرسل، وفي من يكب في النار عياذا بالله. وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فده القيامة ومنازل الآخرة. وبعدين بقى إيه؟ إما الجنة وإما النار، هي خلاص مصير بقى الإيه؟ في أهل الأعراف، بس في النهاية برضو لهم مصير منهم الجنة إن شاء الله، لكن في جنة وفي نار. فتبدأ تتعوذ النهاردة كده من النار، تبدأ تفكر كده. ولما ربنا سبحانه وتعالى يذكر لك النار في بعض السور، زي سورة المرسلات مثلا، السور اللي فيها يعني ايه ترهيب اكتر، تفكر فيها. ما هو احنا قلنا امبارح واحنا بنقول دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني وسددني، قال ايه؟ واذكر بالهدايه هدايتك الطريق، واذكر بالسداد سداد السهم. انت تفكر في حاجات وانت بتدعي. فتفكر مثلا ايه؟ انها ترمي بشرر كالقصر كانه جماله صفر. فلما تفكر في ده، اللهم اني اعوذ بك من النار. لما تفكر في الزقوم والغسلين والمقامع والضريع والدركات والويلات والأبواب والحر، تبدأ تتعوذ من النار: اللهم إني أعوذ بك من النار وما قرب إليها. تفكر كده وتدعي دعاء تعوذ من النار، ده من دعاء الآخرة ومن هم الآخرة. واحد خايف من النار، عنده هم الآخرة، هم دخول النار، فخايف منها فيتعوذ يطلب. ما هو ده الطبيعي، وإلا بقى ما انتش خايف ولا حاجة لو انت فعلا خايف من النار. ذلك يخوف الله به عباده: يا عبادي فاتقون. فتطلب من ربنا ان يجيرك من النار، وان يؤمنك يوم الفزع الاكبر، والا تسمع حسيسها. وفي ناس ربنا قال عليهم ايه؟ لا يسمعون حسيسها، وهم فيما اشتهت انفسهم خالدون، لا يحزنهم الفزع الاكبر، وتتلقاهم الملائكه: هذا يومكم الذي كنتم توعدون. هو ده، هو ده، انت عايز تكون من دول. فتفكر بقى في الناحية التانية، في الجنة وجمال الجنة وما في الجنة. لما كل التفاصيل اللي جت عن الجنة في القرآن دي لو استحضرتها، لو قريت مثلا سورة الإنسان، لو قريت: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عاليهم ثياب سندس خضر وأستبرق، وحلوا أساور من فضة، وسقاهم ربهم شرابا طهورا. تفكر في الحاجات دي وتقول: يا رب ارزقني، يا رب الجنة، رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. دعاء امرأة فرعون: ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجيني من فرعون وعمله. طلبت من ربنا سبحانه وتعالى قبل فرعون وقبل العذاب العاجل اللي كان فرعون بيعذبها، اكون عندك يا رب. فكر في الجنة، فكر في صحبة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم انا نسألك صحبة رسولك في الجنة، وفكر فيما هو اعظم. اللهم اني اسألك لذة النظر الى وجهك الكريم، والشوق الى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. تفكر في كل ده وتستحضره وانت بتدعي، وانت بتقول يا رب، يا رب الجنة، يا رب اكون مع النبي في الجنة، يا رب شربة هنيئة من يده لا اظمأ بعدها ابدا، يا رب ما اكونش من اللي هيتقال لهم سحقا سحقا بعدا بعدا. ما في ناس كده هيشوفهم النبي من بعيد يقولوا دول من امتك، يقول يا رب امتي امتي، فيقول له الملائكة انك لا تدري ما احدث بعدك، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم سحقا سحقا بعدا، احدثوا من بعدي، وانا قلت لهم من احدث من امرنا ما ليس منه فهو رد، ومن عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد، وهم احدثوا برضه. لا ما اكونش من دول، اكون على سنتك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. تدعي ربنا انك تكون على سنة النبي، وانك تكون جار للنبي صلى الله عليه وسلم وصاحب للنبي. واحد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم، لقيه النبي صلى الله عليه وسلم يوما ووجهه مصفر، صحابي اسمه ثوبان رضي الله تعالى عنه. سيدنا ثوبان ده النبي شافه كده شاحب كده ومتغير، فقال له مالك يا ثوبان، ايه زعلان ليه؟ فقال يا رسول الله اني احببتك حبا إني أحببتك حبا ملك علي فؤادي، وإني تذكرت أني أكون في الجنة إن دخلتها في درجة، وأنت في درجة أخرى مع النبيين والصديقين والشهداء، فلا أصحبك. ده اللي تذكره سيدنا ثوبان. فبيقول للنبي كده، بيقول له يعني افتكرت المشهد ده فحزن رضي الله تعالى عنه. إيه القلوب دي؟ إيه الأفكار دي؟ ازاي وصلوا للمرحلة دي؟ انا ده هو مش بيفكر بس في الجنة، بيفكر هكون معاك يا رسول الله ولا لا في الجنة. فلما قال هذا نزل قول الله عز وجل ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. قل له يا رب أكون مع الناس دي، مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيق. اطلب من ربنا ده. لما النبي قال لسيدنا ربيعة بن كعب الأسلمي سلني يا ربيعة، عايز يكافئه، كان بيخدم النبي صلى الله عليه وسلم وكان بيساعده، فالنبي مرة قال له سلني يا ربيعة، فقعد يفكر كذا مرة كده كذا يوم يقول له النبي سلني يا ربيعة، فيقول أنذرني يا رسول الله، أمهلني يا رسول الله، عايز أسأل بقى، هطلب بقى حاجة، هطلب حاجة من النبي. فجاء في اليوم الثالث فقال يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة، أسألك مرافقتك في الجنة. فاللهم ارزقنا رفقة النبي في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأعني على نفسك بكثرة السجود، أعني على نفسك بكثرة السجود. هو ده اللي عايز أقوله يا أخوانا. فكروا أنتوا عايزين تكونوا فين في الجنة، مع مين؟ عايز تكون مع النبي صلى الله عليه وسلم، عايز تكون مع الصحابة رضي الله تعالى عنهم، عايز تشوف سيدنا أبو بكر، عايز تشوف أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أمنا خديجة رضي الله تعالى عنها، عايز تشوف سيدنا إبراهيم، سيدنا عيسى عليه السلام، سيدنا موسى، عايز تكون مع الناس دي. اطلب من ربنا النهاردة، اطلب كل ده من ربنا وفصل وقول بالله عليك، بالله عليك لو فكرت في كل ده هل هتكفيك ساعة النهاردة، ساعتين، يوم، يومين؟ لو استحضرت المعاني دي كلها والمناجاة دي وفكرت في همومك الحقيقية، هم الدنيا وهم الدين وهم الآخرة، الثلاث هموم دول بتفاصيلهم، استحضرت معاني الآخرة، استحضرت لحظات الآخرة ومراحل الآخرة، وربنا فتح على قلبك فعلا، هل هيكفيك يوم أو يومين؟ هل ينفع تعجز بعد كل ده؟ هل ينفع تكون أعجز الناس من عجز عن الدعاء؟ ده اللي عايز أقوله النهاردة. اجتهد النهاردة أخوانا في الدعاء، وأختم بدعاء لعلنا يعني نكون في هذه الساعة ساعة إجابة. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم أكرم نزلنا ووسع مدخلنا، اللهم ألهمنا الدعاء اليوم يا رب، اللهم أعنا اليوم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم وفقنا لما تحب وترضى اليوم يا رب، اللهم كن لنا، اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اللهم انصر المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها يا رب العالمين، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك، اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. الآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا وآخرتنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. أسيبكم النهاردة إن شاء الله بقى، أجتهد في الدعاء، وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة